ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان هذا من شيعته فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه. قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين. قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر قول رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر فاغفر لي فغفر له. قال رب قال رب فاغفر لي فغفر له. عايزين في المقام العالي يا مولانا. ها ارفع يدك كده ويشوفوه. قال ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له. قال ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له. I'm بس يجيبها لي ثاني ده. الله اكبر. إنه هو الغفور الرحيم قال رب قال رب قل رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي قل رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له إنه هو الغفور الرحيم.